صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على هذا الدرس المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى يباركنا جميعا وأن يجعلنا ممن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم الأجر. ما زلنا مع كتاب الزاد، زاد المستقنع، للإمام الحجاوي أبي النجا رحمه الله تعالى، والمتوفى في القرن العاشر الهجري. ووصلنا إلى سنن الفطرة وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. الختان هو قطع الجلدة التي على رأس الذكر وقطع الجلدة التي على رأس فرج المرأة. وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب الختان، هذه من مفردات المذهب، والجمهور على أن الختان سنة، والمذهب أن الختان واجب على الذكور والإناث. وفي رواية في المذهب أيضا أنه واجب على الذكور فقط، وأما الإناث فلا يجب عليهن. وعلى كل حال هو من مفردات المذهب، سواء قلنا الواجب على الذكور والإناث أو واجب على الذكور، لأن الجمهور على أن الختان مستحب للذكور، واختلفوا في النساء، فبعضهم قال مستحب وبعضهم قال مكرمة، يعني إن اختتنت فبها ونعمة وإن لم تختتن فلا بأس. وترك المؤلف باقي سنن الفطرة لم يذكرها، لأن هذا المؤلف كما هو معلوم على سبيل الاختصار، وهناك مع الاختتان يذكر أهل العلم حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، هذه يذكرونها من سنن الفطرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة ل الختان فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه مستحب، وأما للمرأة فهو مكرمة أيضا كما ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. أما حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر أو تقليمها وقص الشارب فهذه فيها تفصيل. جاء في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وقت لنا في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار وقص الشارب 40 يوما. ولهذا قال أهل العلم: قص الأظفار والعانة والشارب والإبطي يستحب أنه كلما طالت قصها، هذا على سبيل الاستحباب، كلما طالت الأظافر طال شعر العانة، طال شعر الشارب، طال شعر الإبطي يقص. وبعضهم قال يستحب كل أسبوع الإنسان يتعاهد لصلاة الجمعة، يتعاهد أظافره وإبطه وعانته وشاربه، فهذا على سبيل الاستحباب أنها كلما طالت أخذت. ويجوز له، وهذا من باب الجواز، إلى الأربعين، ألا يتجاوز الأربعين، يعني كل أسبوعين، كل عشرة أيام، كل شهرين، كل شهر، المهم ألا يصل إلى أربعين. إلى الأربعين مباح على سبيل الجواز، على سبيل الجواز أن يؤخر إلى الأربعين. الحالة الثالثة تجاوز الأربعين، إذا مر أربعون يوما ولم يحلق عانته، لم يقص شاربه، لم يأخذ من شاربه، لم يقص شاربه، لم يقلم أظفاره، لم يأخذ شعر إبطه، فهذه فيها خلاف. بعضهم قال يكره، وبعضهم قال يحرم. بعضهم قال يكره لحديث أنس، وبعضهم قال يحرم لحديث أنس كذلك. الحالة الرابعة إذا فحشت، يعني ليس فقط تجاوزت الأربعين، تجاوزت الأربعين وفحشت، طالت الأظافر بشكل قبيح، وكثر شعر العانة لم يأخذه من مدة، وكذا بالنسبة للشارب، وكذا بالنسبة للإبطي، فهذا جماهير أهل العلم على التحريم، تحريم هذا الأمر. إذن الناس في هذا على أربعة أحوال. الأول يستحب، متى؟ كلما طالت أخذها بغض النظر عن المدة، بشرط أن لا تصل إلى الأربعين قطعا، ولكن يتعاهدها، يتعاهدها قبل الأربعين، هذا يستحب. الحالة الثانية يباح النيش، المهم دون الأربعين، المهم دون الأربعين. الحالة الثالثة بعد الأربعين فإنه يكره، البعض ذهب إلى التحريم. الحالة الرابعة إذا فحش طولها، فحشت، وهذا على الصحيح يحرم أن يتركها حتى تفحش. نعم. قال طبعا بالنسبة لهذه الحديث جاء بنتف الإبطي، ونتفه أخذه باليد، قط تله، أن يتل هذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يعني لو كنا نقدر على هذا لفعلناه، اللي هو النتف، لأنه يؤلم قليلا، ولذا ذهب أهل العلم إلى أنه أخذه بأي طريقة كانت، بالحلق، بالقص، بالشيرة، بأي شيء، المهم أن يزال، المهم إزالة الشعر. كيف يزال هذا موضوع آخر، لكن المهم إزالة الشعر، إما أن يقص، وإما أن يؤخذ بالموس، وإما أن ينتف، المهم أن يزال هذا الشعر، سواء كان شعر الإبطي أو شعر العانة. أو بالنسبة للشارب اختلفوا، مذهب أحمد حف الشارب أفضل، أخذه بالكلية، أن يؤخذ الشارب بالكلية. وذهب بعض الجمهور على القص، وهو رواية في مذهب أيضا، أن يقص الشارب لا يؤخذ بالكلية، وإنما يقص منه ولا يؤخذ بالكلية. وكان الإمام مالك يشدد كثيرا في هذه المسألة، وكان يقول من يأخذ شاربه بالكلية يعني يحفه، قال هذا يؤدب، لأنها مثلة، يقول أن هذه مثلة، والصحيح أنها ليست مثلة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، وأنه جائز. والأفضل والعلم عند الله قص الشارب أفضل من أخذه بالكلية، قص الشارب، وبه جاءت أكثر الروايات، أخذ الشارب، قص الشارب. أما الحف جاءت رواية بالحف، ويمكن حملها إلى حف ما كان عند الشفة، يحف ما عند الشفة. أما السبال وهو إطالة الشارب على الجانبين، على اليمين وعلى الشمال، فهذا لا بأس به. السبال مهم أن لا ينزل على الشفة، أن لا ينزل الشارب على الشفة. نعم. قال ويكره القزع. القزع كما عرفه أهل العلم هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، أخذ بعض الشعر وترك بعضه، إما أن يؤخذ من وسط الشعر، يعني مثل الحفرة، هكذا من الوسط يأخذ، أو العكس يترك الذي بالوسط ويأخذ الذي بالجوانب، هذا كله من القزع، هذا كله من القزع. ولذا جاء في الحديث خذه كله أو دعه كله، يعني إما أن يأخذ جميع الشعر لما يترك جميع الشعر، وأخذ جميع الشعر جائز. وإن كان السلف في أول الأمر كانوا يكرهون ذلك، لأن هذا كان من عادة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم، لكن هذا في أول الأمر كان من هذا عادتهم، فكان لا يحبون تكثير سوادهم، بحيث أن كل من رأى قال هذا من الخوارج، هذا من يكثر الخوارج، فكانوا يكرهون ذلك حتى لا يظن الناس كثرة سوادهم. فالشاهد من هذا أنه يجوز أخذ جميع الشعر أو بعضه، بحيث أن يؤخذ من جميع الشعر أو يؤخذ كل الشعر بالحلق أو يعني بالقص اللي هو مكينة أو موس، أو ما نسميه نحن بالتخفيف، تخفيف جميع الشعر. أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكره عند جماهيره أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. نعم أكمل. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. نعم. الآن بدأ يتطرق لسنن الوضوء، فقال: من سنن الوضوء السواك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيستحب للإنسان يستاك عند وضوئه، قيل قبل الوضوء، وقيل بعد الوضوء، وقيل أثناء المضمضة والاستنشاق، يعني بعد المضمضة والاستنشاق مباشرة يأتي بالسواك. قال: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب. قال: ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء. طبعا يجب هذا إذا أراد أن يغمس يديه في الإناء، أما إذا كان لا يريد أن يغمس يديه في الإناء فيبقى على الاستحباب، وإنما يجب على من قام من نوم، كما مر بنا في نواقض الوضوء لما ذكر، أو النجاسات عفوا، لما تكلم المؤلف عن النجاسات ذكر إذا قام الإنسان من نومه فإنه يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولذا قال المؤلف هنا: يجب من نوم ليل، كما نبه عليه هناك، ناقض الوضوء يعني نوم عميق، يريد نوما عميقا. والقصد هنا في من أراد أن يغمس يديه في الإناء، أما من أراد أن يغسل يديه من الصنبور الآن فهذا لا يجب في حقه غسل اليدين، لأن هذا لا يريد أن يغمس يديه في الإناء. فالأمر بغسل اليدين هو ليس من أجزاء الوضوء، وإنما هو من باب عدم تنجيس الماء الذي في الإناء. نعم. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي قبل غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق على مذهب أحمد كما سيأتي من فرائض الوضوء، لكن ما عندهم مشكلة لو مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، أو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق، يعني لا يضر الترتيب هنا، يعني يجوز أن يقدم مضمضة والاستنشاق على الوجه، ويجوز أن يقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، ولكن يقوم من السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، يعني الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جلب الماء إلى الفم استنشاقه. وسكت المؤلف هنا على الاستنثار، لأنه استنشاق ثم استنثار، فإذا هي مضمضة واستنشاق واستنثار. نعم. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. ولو مضمض واستنشق من غرفة واحدة فجائز. ولو مضمض ثم استنشق جائز، استنشق ثم مضمض جائز، الأمر فيه سعة. يعني يجوز أن يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا، يجوز أن يبدأ بالاستنثار يستنثر ثلاثا، يستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا، ويجوز أن يستنشق ويتمضمض من غرفة واحدة. كل هذا جائز والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، ما ورد حديث في المبالغة في المضمضة، وإنما المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. أما المضمضة فلم يرد فيها مبالغة في الاستنشاق في المضمضة، وإنما المبالغة في الاستنشاق أن يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما. قال وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية كما قال الإمام أحمد لم يصح فيه حديث، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية سواء من فعله أو أمره أبدا، وإنما جاءت أحاديث فيها ضعف في تخليل اللحية، أحاديث فيها ضعف في تخليل اللحية، وأكثر أهل العلم على تخليل اللحية قال لأنها من الوجه، لأنها تغطي جزءا من الوجه، فإذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب غسل ما تحت اللحية، وأما إذا كانت اللحية كثة بحيث أنها قد تمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البشرة فهنا يخلل لحيته تعويضا لما فات من الماء الذي لم يدخل إلى البشرة. ومتى يكون تخليل اللحية؟ يمكن أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء كله، ويمكن أن يكون بعد الانتهاء من غسل الوجه، يعني يمكن أن يخلل لحيته بعد أن يغسل وجهه قبل أن يشرع بغسل اليدين، ويمكن أن يخلل لحيته بعد الانتهاء من الوضوء كله يشرع بتخليل اللحية، الأمر في هذا واسع. فإن ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح، إن ترك تخليل اللحية وضوءه صحيح. قال والأصابع، أي تخليل الأصابع، أي يدخل الماء بين الأصابع، يخلي الأصابع بحيث يدخل الماء بين الأصابع، هذا من السنة. وإلا هو في الطبيعي إنسان إذا غسل يديه بالماء سيدخل الماء بين الأصابع، ولكن هذا من باب الاهتمام، من باب الاهتمام، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل البراجم، والبراجم هي كل جزء مخفي في الجسد، كل جزء مخفي في الجسد، فالجلد اللي احنا نقول مصفط هذا الذي قد لا يصله الماء، فهذا يهتم به الإنسان حتى يتأكد من وصول الماء إليه. قال والتيامن، التيامن مستحب في الوضوء، فلو توضأ الإنسان وبدأ بغسل يده اليسرى قبل اليمنى لا يضر، أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا يضر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة يعجبه التيامن في طهوره، أي كان يحب أن يتيامن صلى الله عليه وسلم في طهوره، لكن لا يجب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين، توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين، لا مانع من هذا، لا مانع أن يغسل الإنسان يده اليسرى قبل اليمنى، ولكن الأفضل أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى سواء بالنسبة لليدين أو بالنسبة للرجلين. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا هو المشهور في مذهب أحمد أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، وفي رواية عن أحمد لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل يمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد. إذن روايتان في المذهب، الرواية المشهورة التي اختارها صاحب الزاد أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني بعد أن يمسح رأسه يأخذ أيضا ماء جديدا ليمسح أذنيه. الرواية الثانية في مذهب أحمد لا، لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه ببلل يديه اللتين مسح بهما رأسه، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، قالوا أن يمسحان بماء الرأس، وهذا الحديث فيه ضعف بل ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، لم يثبت. كل الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين لا تصح. والأظهر والعلم عند الله أنه يمسح الأذنين ببلل يديه اللتين مسح بهما رأسه، ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. قال والغسلة الثانية والثالثة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كل هذا ثابت. فيجوز لك أن تتوضأ تغسل كل عضو ثلاث مرات ما عدا الرأس، وتغسل كل عضو مرتين ما عدا الرأس أيضا، أو تغسل كل عضو مرة واحدة. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا صلى الله عليه وسلم. بل جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده مرتين، يعني التنويع في نفس الوضوء، يعني أثناء الوضوء ممكن بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة، ما عدا الرأس فإنه لم يثبت تكرار مسحه، لم يثبت إلا إنه مسحه مرة واحدة. أما بقية الأعضاء فيجوز تثليث بعضها وتثنية بعضها وإفراد بعضها، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع بالنسبة لعدد الوضوء. لكن بعد الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، يعني لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الثلاث، هذا من التعدي والظلم، وهذا يفتح باب الوسواس على الإنسان، يفتح عليه باب الوسواس بعد ذلك أنه يعني يكثر من غسل أعضائه. وقد ذكر عن بعض أهل العلم الكبار أنه كان قد أصيب بالوسواس، وسواس ليس فقط حتى العلماء قد يصيب مرض، كان قد أصيب بالوسواس في الوضوء، فجلس عند النهر فغسل بعض أعضائه عشر مرات، فمر عليه رجل بسيط من عامة الناس لا يعرفه، فقال له يا أيها الشيخ إنما يكفيك من ذلك ثلاثا، كثرت. قال إنما يكفيك من ذلك ثلاثا، فالتفت إليه الشيخ وقال وهل بلغت الثلاث بعد؟ للحين ما وصلت الثلاث، الأولى يمكن ما ضبطت للحين. يقول وهل وصلت إلى هو غسلها عشر أعضاءه. فالوسواس مرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم منه ويشفي من ابتلي به. لكن على كل حال لا يزيد الإنسان على ثلاث مرات، لا يزيد الإنسان في وضوئه على ثلاث مرات، ويجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى التنويع أثناء الوضوء بعضها ثلاثا وبعضها مرتين أيضا جائز وأيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. فروض الوضوء أي أركانه، فروض الوضوء أي أركانه التي لا يصح إلا بها، أركانه التي يقوم عليها كأركان البيت التي يقوم عليها. وفروض الوضوء في مذهب أحمد ستة، الله جل وعلا ذكر أربعا منها في كتابه العزيز، وهي أربعة متفق عليها في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة فروض متفق عليها بين العلم، لا يصح وضوء أحد ترك أحد هذه الفروض، هذه أربعة متفق عليها. أما باقي الفروض فمختلف فيها، كالترتيب والموالاة والدلك، فهذه مختلف فيها. والنية، النية غير مختلف فيها، لكن البعض يجعلها فرضا والبعض يجعلها شرطا. مذهب أحمد يجعلون النية شرطا، لكن القصد أن فرائض الوضوء الأربعة متفق عليها، وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل رجلين مع الكعبين، هذه أربعة فرائض متفق عليها. قال غسل الوجه، ثم قال والفم والأنف منه. فلما يقول والفم والأنف منه يعني المضمضة والاستنشاق، وأنها فرض كما هو الأمر بالنسبة للوجه. وهذه من مفردات مذهب أحمد، وهذه من مفردات مذهب أحمد، والجمهور على خلاف ذلك. جماهير أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق سنة، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من توضأ وترك المضمضة والاستنشاق فإنه لا يعيد، وكذا الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس نقل الإجماع قال لا نعلم خلافا أن من توضأ فترك المضمضة والاستنشاق ثم صلى صلاته صحيحة. ولذا جاءت رواية أخرى في المذهب توافق الجمهور، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة موافقة للجمهور، وهذا هو الصحيح، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست من فرائض الوضوء. نعم، بعض أهل العلم توسط في هذه المسألة فقال بالوجوب، وجوب المضمضة، وبعضهم أوجب الاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، قالوا هذا يدل على الوجوب. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم هو رواية في مذهب أحمد موافقة للجمهور، وهي أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء، بحيث أن من توضأ فغسل وجهه فلم يتمضمض ولم يستنشق أن وضوءه صحيح ولو عامدا، ولو عامدا. فالركن الأول إذن غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على المشهور في مذهب أحمد، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق على مذهب الإمام على المشهور من مذهب أحمد. وقلنا هناك رواية ثانية أن المضمضة مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. قال وغسل اليدين، وهذا الاختصار يعني فيه شيء من الإخلال، لأن لفظ اليدين يصدق على غسل الكفين، ويصدق على غسل الكفين والساعدين والمرفقين، ويصدق على غسلهما إلى الإبطين، لأن اليد تطلق على الكف كما في قول الله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، وتطلق على المرفق، وتطلق على الإبط كله، كل هذه يد. فلذلك لو أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال وغسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين لكان أوضح، لكان وهذا مراده، هذا مراده، وهو الذي عليه المذهب والذي عليه أهل العلم، أن المقصود غسل اليدين مع المرفقين كما في الآية وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، والمرافق داخلة في الغسل، أي يجب غسل المرفقين مع اليدين. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس عندما يتوضأ يغسل كفيه بداية الأمر، ثم لما يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق يغسل فقط من الساعد أو من الرسغ إلى المرفق، ولا يغسل كفيه بحجة أنه غسلهما في بداية الوضوء، وهذا وضوءه باطل لا يصح، إذ لا بد من غسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه، لا بد أن تغسل كاملة، لا تفصل جزء قبل الوجه جزء بعد الوجه. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان. ونقل الوزير بن هبيرة أن مسح الأذنين مستحب إجماعا وليس من الرأس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأذنين ليستا من الرأس، وهذا أيضا في رواية في مذهب أحمد. وأما الحديث الأذنان من الرأس فبينا قبل قليل أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فالمقصود أن الأذنين من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، وليس المقصود أنهما جزء من الرأس، وهما إلى الوجه أقرب منهما إلى الرأس، الأذنان أقرب إلى الوجه منهما إلى الرأس. فالصحيح أنه لو أن الإنسان توضأ فمسح رأسه ولم يمسح أذنيه وضوءه صحيح، لو توضأ فمسح رأسه ولم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح، ومسح الأذنين لا شك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هل مسحهما فرض أو سنة، هذا الكلام، هل يمسحان على سبيل الفرض أو على سبيل السنة، وهل من ترك مسح الأذنين يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ الجمهور يصح، وهو رواية عن أحمد أيضا أنه يصح، والمشهور في المذهب أن الأذنان من الرأس وأن مسحهما فرض كما أن مسح الرأس فرض. وعلى المذهب أن يمسح الرأس كله وفاقا لمالك، مذهب أحمد ومالك لابد من مسح جميع الرأس، لابد من مسح جميع الرأس، والمقصود بالرأس الرأس وليس الشعر، المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر. فمن كان شعره طويلا أو النساء لا يلزم أن تمسح جميع شعرها النازل مثلا، وإنما الشعر الذي على الرأس فقط، المقصود هو مسح الرأس وليس مسح الشعر. فلا يلزم من كان شعره طويلا أن ينزل مع شعره، أو المرأة إذا كان شعره طويلا تنزل تمسح جميع شعرها، لا، وإنما المقصود مسح الرأس لا مسح الشعر، وإنما مسح الرأس. ومذهب أحمد ومذهب مالك مسح جميع الرأس، بينما الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى فإنهما يخففان في هذا، فيريان مسح بعض الرأس وليس كل الرأس، وإن اختلف في هذا البعض فمذهب الإمام الشافعي لو مسح ثلاث شعرات يكفي، مذهب أبي حنيفة لو وضع كفه على أي مكان من رأسه ما يسمى بربع الرأس فإنه يكفي. على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه أحمد ومالك، وهو مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. والمقصود بمسح جميع الرأس أي إما ذهابا وإما إيابا، وأما ذهاب وإياب فهذا مستحب، أن يذهب ثم يرجع هذا مستحب، الواجب إما ذهاب وإما إياب، يعني لو بدأ هكذا مسح فقط وضوءه صحيح، أو بدأ بالعكس وضوءه صحيح، لكن السنة أن يبدأ من مقدم رأسه ثم يرجع من مؤخره إلى مبدئه. على كل حال مسح الرأس في مذهب أحمد كما قلنا لابد أن يمسح جميع الرأس وليس الشعر. قال والموالاة، هنا افترق أهل العلم كما قلنا في الأربعة الأولى إجماع، وإن اختلوا في الصفة أو في ما يتبعها كالمضمضة والاستنشاق والأذنان والأذنين، لكن كأربعة لأن هذه التي جاءت في نص القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الموالاة وموالاة ولا الترتيب بدأ الترتيب غسل، ما قلنا غسل الرجلين، طيب، وغسل الرجلين، وغسل الرجلين المقصود بهما القدمين، المقصود أن يغسل القدمين مع الكعبين، والكعب هو التقاء عظم الساق مع عظم القدم من خارج الرجل، وليس هو الكعب عند كويتيين، كويتيين عندهم الكعب غير، الكعب اللي هو العقب احنا نقول له كعب اللي خلف الرجل، هذا خطأ، في اللغة الكعب هو الذي يكون عن يمين الرجل أو عن شمال الرجل، هذا هو الكعب، وهو التقاء عظم الساق مع عظم أو مع القدم، هذا هو الكعب، ويجب أن يغسل الكعب كما قال الله تبارك وتعالى أرجلكم إلى الكعبين، فتغسل الرجلان، ويجوز أن يقدم اليسرى على اليمين، ويستحب أن يقدم اليمين على اليسرى في وضوئه. ثم قال الترتيب. الترتيب ركن عند أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لا بد من الترتيب، قالوا لأن الله رتب. ونمشي على الآية، والآية رتبت هذه الأعضاء فنرتبها كما جاءت في الآية. ودليل وجوب الترتيب أنه ترك عطف المتشابهات اللي هي المغسولات. فكما هو معلوم الوجه مغسول واليد مغسولة والرجل مغسولة والرأس ممسوح، فأدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا بين مغسولات. والأصل أن العرب يعني في لغتها المعطوفات تذكرها معا، فيكون الترتيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم إلى الكعبين كلها ثم وامسحوا برؤوسكم. لكن لما أدخل وامسحوا برؤوسكم بين غسل اليدين وغسل الرجلين قالوا ما يفرقون بين المتماثلات إلا لفائدة. فما الفائدة هنا؟ قال لا نرى فائدة إلا إرادة الترتيب، إلا إرادة الترتيب. ثم قالوا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضأ. كم مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطالع اللي جاوب. ها؟ طول حياتي يعني. طول حياتي يتوضأ؟ لا يعني. يلا أجب. متى فرضت الصلاة؟ جديد هذه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كثيرا، حساب. لكن على كل حال لو جمعنا فقط صلاته في المدينة كم صلى؟ 10 سنوات، وكل سنة 365 يوم على الأقل، وفي كل يوم 5 صلوات، وكان يتوضأ لكل صلاة. من هديه أنه كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتوضأ كثيرا ولا قليلا؟ كثيرا جدا. ومع هذا قال أهل العلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه أخل بالترتيب. يعني لو مرة واحدة يترك الترتيب ليبين للناس أنه إيش؟ ليس بواجب، كما فعل في الوضوء نفسه. كان يتوضأ لكل صلاة في عام الفتح، في يوم الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد خلاف ما كان عليه، لأنه كان يتوضأ لكل صلاة. في فتح مكة صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا ما رأيتك تصنعه، قال وما ذاك؟ قال صليت بوضوء واحد، قال عمدا فعلته يا عمر. أي ليبين للناس أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، وإنما كان يفعل ذلك على سبيل الاستحباب، ولذا تركه مرة ليبين أنه ليس بواجب. قالوا فلم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه خل بالترتيب. ما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه خل بالترتيب. قالوا فدل على وجوبه. وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الترتيب واجب، خاصة بين هذه الأعضاء الأربعة. نعم جاء في حديث اختلف أهل العلم في صحته، والأظهر والعلم عند الله أنه حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مضمض واستنشق، ثم مضمض واستنشق ثم غسل رجليه. قالوا أخل بالترتيب هنا. فنقول على قول الجمهور وهو أن المضمضة والاستنشاق ليس من الوجه، فهنا إيش؟ ما أخل بالترتيب. ولكن على قول من يقول أن المضمضة والاستنشاق من الوجه يكون إيش؟ أخل بالترتيب هنا، على خلاف في صحة الحديث، والأظهر والعلم عند الله أنه حسن. فعلى كل حال الذي نريد أن نقوله أن الترتيب واجب في مذهب أحمد، أو ركن فرض، أنه فرض لا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء في مذهب أحمد. الشرط السادس أو عفوا الركن السادس أو الفرض السادس هو الموالاة. كم بقى الأذان؟ نبهوني. الركن السادس وهو الموالاة. والموالاة عرفه المؤلف وهو أن لا يؤخر غسل عضو عن عضو بقدر ما ينشف العضو الذي قبله. ينشف وليس ينشف. ينشف لأن المراد المدة وليس المراد نشفان العضو عدم نشف، لأن هذا يختلف من جسم إلى جسم، ويختلف من صيف إلى شتاء، ويختلف من كمية الماء التي استخدمها هذا والتي استخدمها ذاك. فليس المقصود هو نشف العضو، لكن المقصود مدة، يعني عادة كم يستغرق العضو حتى ينشف بنفسه، هذا المراد. كم يستغرق؟ كثير في خصومات. كم يستغرق حتى ينشف العضو من نفسه؟ على حسب الهواء. إذا في هواء طبيعي ها؟ ربع ساعة. الله، احنا خمس دقائق مرة يقول ربع ساعة؟ دقيقة؟ إيه يا حلوك دقيقة زين معقول. طيب المهم، إذا بقدر ما ينشف العضو، قالوا بقدر ما ينشف دون تدخل، يعني لا يتنسان ينشفه بمنشفة مثلا أو مناديل أو غيره ثم يقول نشف، لا، مقصود الوقت، يعني دقيقتين ثلاث حسب ما يكون. فالمهم أن المقصود من الموالاة هو أن لا يفصل بين عضوين بوقت طويل، هذا المقصود، أن لا يفصل بين عضوين بوقت طويل. قدروه بنشفان العضو، حتى هذا التقدير يعني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقدير من أهل العلم أو من بعض أهل العلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى ثم رأى في قدمه لمعة يعني لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. قالوا ولو كان أو ولو كانت الموالاة غير فرض كان النبي يقول له إيش؟ اغسل قدميك وانتهى الأمر، لكن لما أمره بإعادة الوضوء كله فدل على أن عدم الموالاة لا يصح معها الوضوء، لا يصح معها الوضوء لأنها فرض، لأنها فرض. على كل حال لو أخر الإنسان غسل عضو عن عضو بشيء يسير لحاجة فلا بأس، كان يتوضأ فيمسك عنه يفتح الباب مثلا أو يرد على الهاتف ثم يكمل وضوءه، المهم إذا كان شيئا يسيرا فلا يضر، إذا تأخر شيئا يسيرا فلا يضر في ذلك أبدا. وعند مالك من فرائض الوضوء الدلك، وهو أن يمر اليد على العضو، أن يمر اليد على العضو، ما يكفي تحط يدك هكذا تضع يدك هكذا تحت الماء أو تدخلها في طست مثلا وتخرجها وقد أصاب الماء جميعا، يقول لابد من الدلك، إمرار اليد على العضو، هذا مذهب مالك. والصحيح أن الدلك سنة، أن الدلك سنة مستحبة وليس فرضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. نعم. النية شرط وعند بعض أهل العلم ركن بغض النظر، المهم أنه لا بد منها، سواء قلنا إنها شرط أو إنها ركن. على مذهب أحمد النية شرط، لأنها لابد أن تكون قبل الوضوء، فيعتبرونها من شروط الوضوء لا من أركانه. والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها، لا يقول نويت أن أتوضأ، وإنما يكون ذلك في قلبه. قال لطهارة الحدث كلها، وفي رواية الأحداث، لطهارة الأحداث كلها، يعني جميع الأحداث لابد من النية لرفع الحدث. يعني لو توضأ الإنسان بغير نية ما يصح الوضوء، لو اغتسل بغير نية لا يصح الغسل، يعني لا يرتفع الحدث. يعني الإنسان على جنابه ونسي أنه على جنابه، واغتسل لصلاة الجمعة، واغتسل للتنظف، أو اغتسل للإحرام ونسي أنه على جنابه، فهل ترتفع الجنابة؟ قال لا ترتفع الجنابة، لأنه لم ينوي رفع الجنابة. أو إنسان توضأ ليعلم غيره كيف يتوضأ، جاءك إنسان قال أنا لا أحسن الوضوء علمني، دخل في الإسلام حديثا أو جاء من بادية أو أي كان، قال لا أحسن أن أتوضأ علمني، فقلت له افعل كما أفعل، فتحت الصنبور وبدأت تغسل كفيك، قلت افعل هكذا، تمضمض استنشق، وأنت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ، وإنما خطر في بالك أنك تعلم هذا الإنسان، لا يصح لك أن تقول أنك توضأت. لماذا؟ لم تنوي رفع الحدث، لم تنوي الوضوء، فلا يصح لك وضوءا، لك أجر التعليم، لكن لابد أن تتوضأ مرة ثانية لرفع الحدث. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة، يعني سواء نويت رفع الحدث أو نويت الطهارة، المهم نويت أنه وضوء. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. إنسان نسي أنه أخرج ريحا، ناسي أنه أخرج ريحا وهو قد أخرج ريحا، نسي أنه بال وهو قد ذهب وبال، ثم قالوا نريد أن نصلي، قال أنا على وضوء لكن أريد أن أجدد وضوئي، أنا ناسي أن أحدث، قال أريد أن أجدد وضوئي، فذهب وتوضأ يرتفع حدثه بهذا. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، هذا على المذهب. وفي الرواية الثانية أنه لا يصح، لابد أن تكون نية لكل واحد، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدا ارتفع سائرها، يعني إذا كان عنده أكثر من حدث، أكل لحم جزور ولمس امرأة وبال وأخرج ريحا، كل واحدة تحتاج وضوء واحد يكفي عنها كلها. كذلك على المذهب إن جامع ويريد أن يصلي الجمعة ويريد أن يغتسل للإحرام، غسل واحد يكفي عنها كلها، لكن بشرط أن ينوي جميع هذه الأشياء على الصحيح إن شاء الله تعالى. قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يعني لابد أن تكون مستصحب النية عند أول الواجبات وهو التسمية. طبعا هذا على مذهب أحمد، والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور أن التسمية إيش؟ سنة. فإذا يجب الإتيان بها متى؟ عند غسل الوجه، هو المتفق على أنه ركن. نعم. قال وتسن عند أول مسنوناتها، يستحب أن يأتي بالنية، يعني يستحضر النية عند أول مسنوناتها، مسنونات الوضوء غسل الكفين، واستصحاب ذكرها في جميعها، أي في جميع أعضاء الوضوء، أن يكون النية في باله. ويجب استصحاب حكمها، لو سأله أي أحد يقول أنا الآن أتوضأ، الآن أتوضأ، يعني مستصحب الحكم، وكل هذه في القلب، يعني ما في شيء يتلفظ به من هذه كلها، وإنما جميع هذه إنما هي في قلبه. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.